الله لا يرضى. وإني عاشق نعم لجنابي إني عاشق نعم لجنابي بل لا يشمة عازل بل لا يشمة عازل ثوب الجفون من الجوى متمزق وصبري عداد نعم وسري قال لي ثوب الجفون من الجوى متمزق وصبري عداد نعم وسري قال لي جاء الحمام ولم تنل وصل النبي فبك دماء قبل موتك مبتلي مدد مدد مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد يا سيدنا الحسن يا سيدنا